السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله في كل مكان، أسأل الله بأسمائه العمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في ترجمة البطل الدرغام الأسد الشجاع الأمير أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك ابن أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري الذي كان بمثابة خالي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أختصر ما دار في الحلقة السابقة، وهي أن سعد رضي الله عنه كان مجاب الدعوة، وذكرنا من إجابته من إجابة الله لدعائه ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا في كل شيء حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي، فعزله عمر رضي الله عنه وسأله فبين له رضي الله عنه أنه كان يطيل في الأوليين ويركض في الأخريين، أي يتم الفاتحة فقط. ثم أرسل معه رجلا أو رجالا إلى مساجد الكوفة، فكلهم أثنى على سعد خيرا إلا في مسجد لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة يكنى بأبي سعدة، فقال: أما إذ ناشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فجازاه سعد بأن دعا ثلاث دعوات مقابل الافتراءات الثلاث التي افتراها، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان بعد يتعرض، هو شيخ كبير نزل حاجباه على عينيه، كان يتعرض للجوار في الطرقات يغمزهن، فإذا عتب في ذلك قال: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد. ثم دار الحديث حول أسباب وقعة القادسية، وكيف أن يزد جرد واجه مجموعة من المسلمين من خيار المسلمين الذين دخلوا عليه، وتكلم بما تكلم وأساء بما أساء، فقام إليه المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك، إن هؤلاء أي الذين تراهم رؤوس الناس ووجهاء العرب، وهم أشراف يستحيون من الأشراف، يعني قوم أفاضل كرام يستحيون أن يواجهوا ملكا وأن يواجهوا كبيرا في وجهه بما لا يحب، وإنما يكرم الأشراف ويعظم حقهم الأشراف، يعني لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، وأنت واجهتهم بما يكرهون، فهم لم يواجهوك بما واجهتهم، وكان شابا متكبرا لم يتأدب بأدب الملوك، وليس كل ما أرسلوا به قالوه، يعني ليس كل ما طلب منهم أن يقولوه قد قالوه، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عنه، بل سكتوا عن بعض الأشياء ليس جبنا ولا خوفا، ولكن استحياء أن يواجهوك بما تكره. وقد أحسنوا، هم أحسنوا في ذلك، فإن أحببت أن تتكلم وأن أن تجيبني وأن أجيبك فتكلم معي أنا، وهم يشهدون على ذلك، يشهدون لي على هذا الكلام الذي أقوله. ثم بين له أنك ما تكلمت به من سوء حال العرب ومن شدة عيشهم فقد كان موجودا، وأنكم معشر الفرس كنتم الملوك وكنتم أصحاب الدنيا، لكن أرسل الله نبيا إلى هؤلاء وأمرهم بعد أن اختلف الناس حوله، فوجد المسلم والكافر في القبيلة الواحدة بل في البيت الواحد، مصداقا لحديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما من بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز الله فيه الإسلام وأهله، وبذل يذل الله فيه الشرك وأهله. وقد قال تميم الداري أحد رواة هذا الحديث عند أحمد وغيره: والله لقد رأيت ذلك في أهل بيتي، فمن أسلم أعزه الله ومن بقي على الشرك أذله الله. فتكلم المغيرة بهذا وبين يعني عظمة الدين وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن العرب بعد ذلك أذعنوا وانقادوا، وفرض عليهم أن يبلغوا الدين لمن وراءهم من الأمم الأخرى. ثم بين له: إذا أنت أردت فاختر واحدة من ثلاث، إما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر ذليل، أو أن تسلم ولك ما لنا وعليك ما علينا ويبقى ما في يديك كما هو، وإلا فبيننا وبينك السيف. فغضب يزدجرد من أن يخاطبه رجل من الرعية بمثل هذا الكلام، وهذا شأن كثير من أهل الكبر والغطرسة: كيف تواجهني بمثل هذا؟ نسي أو تناسى، غبي أو تغاب، أن الإسلام لا يستعبد الناس فيه بعضهم بعضا، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد كان الصديق رضي الله عنه، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يجلس في المسجد، من أراده وجده، وتذهب المرأة إليه التي كانت تبكي عند القبر، فقال: يا أمة الله اصبري فإن لك الجنة، قالت: إليك عني، ابعد عني. فذهبت إلى بيت قال أنس: فوالله ما وجدت عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حراسا ولا بوابا. هذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده أبو بكر، ثم من بعده عمر، ثم عثمان رضي الله، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. فلما واجهه المغيرة بن زرارة بمثل هذا الكلام استشاط غضبا، وقال: أتواجهني، يعني تستقبلني بمثل هذا الكلام؟ تواجهني بمثل هذا الكلام؟ قال: أنا ما كلمتك ولا واجهتك ولا استقبلتك، إنما أنا رددت على من تكلم، ولو تكلم غيرك ما واجهتك. أنا أرد على كلام ولا أرد على شخص، أنا أواجه كلاما ولست أواجه شخصا. فاستشاط غضبا وحمل عاصم بن عمرو التميمي التراب وأرسل إلى رستم وأصر: إما أن أخرج أنا وإما أن تخرج أنت لرستم، أن يخرج بالجيش. وكان من رأي رستم أن يطاول وأن يمد جيشا بعد جيش، فأبى يزدجرد وهو الملك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سار رستم من سباط وجمع آلة الحرب، وبعث الجالينوس، وهذا من أكابر قوادهم على مقدمة الجيش، وكانوا 40,000. المقدمة الجيش يتكون من مقدمة تتقدم لتنظر الأمور ولتخلي الطريق وتواجه الحرب في الطريق، ثم يتكون الجيش من قلب ويوجد فيه قائد الجيش، ومن ميمنة أي جيش على اليمين، ومن ميسرة أي جيش على اليسار. المقدمة لها أمير لكثرة هذا العدد، القلب يكون فيه قائد الجيش بالكلية، الميمنة لها أمير، والميسرة لها أمير، ومن خلف الرجال والساقة أي الذين يمشون على أرجلهم أو على سيقانهم، وهؤلاء في الغالب يكونون ممن يمد الجيش بالرماح والسهام والسيوف، أو يكونون من الخدم الذين يخدمون، أو ممن يدفعون الفرسان والخيال الذين ينهزمون أن يدفعوهم إلى القتال وأن يمنعوهم من الانهزام. فهذا تكون الجيش. فأرسل على مقدمته الجالينوس، وهذا من أكابر الفرس، ثم على ميمنته جعل الهرمزان، وعلى ميسرته مهران ابن بهرام الرازي. خرج رستم في 60,000 والمقدمة في 40 والساقة في 20,000. إذن مجموع جيشه في حدود 120,000. خرجوا ليصدوا عن سبيل الله، وخرجوا ليكيدوا لله ولرسوله ولدينه. يدفعهم الكبر والغلو والغطرسة والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لما انفصل رستم عن سباط، أي المكان الذي كان فيه الملك، أرسل إلى أحد القواد الكبار ومن علمائهم أيضا يقال له البنذوان، ويستشيره، وإنني يعني أساق إلى القتال سوقا، وكان كارها لقتال العرب بهذه الصورة، لكن كما قلنا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما نزل بالنجف رستم رأى رؤيا أن ملكا نزل من السماء ومعه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فأخذ الملك سلاح أهل فارس وختمه، ثم دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر، فأصبح حزينا في غاية الحزن والضيق والهم، لأنه علم أن ملك فارس قد ختم عليه وسيسلم إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان أرسل سعد في هذا الوقت بعض الشجعان والكبار كعمر بن معد كرب وعاصم بن عمرو التميمي وطليحة بن خويلد الأسدي لينظروا وليغيروا على مقدمات الجيوش هذه، ولينظروا أمر كيف تنشب المعركة وكيف يبتدأ. وكان طليحة بعد أن ارتد ثم رجع إلى الإسلام وقبل إسلامه، الصديق الأكبر الرجل العظيم قبل إسلامه وحثه على التوبة، كان طليحة الأسدي رحمة رضي الله عنه أرضاه يرى أن من توبته أن يموت شهيدا، فخاض الجيش حتى قيل له ارجع ارجع فلا نأمن من غدرك فقد فعلت وفعلت من قبل، فأبى إلا أن يتقدم حتى دخل إلى عرين هؤلاء، وما رضي إلا أن يقتحم عليهم، ثم ضرب أطناب خيمة أحد فرسانهم فانتبهوا له وخرجوا وراءه، فخرج وراءه فرسان الفرس وخرج يعدو، فالتفت وقتل الأول وكان يعد بألف، ثم قتل الثاني وكان يعد بألف، فجاء الثالث وهو ابن عمهما، فانحدر عليه رضي الله عنه وأخذه أسيرا ودخل به إلى جيش المسلم. فلما سئل عن عدد جيش رستم قال أخبروني أولا عن صاحبكم، لقد خطوا الحروب وغمارها فما وجدت مثل هذا الرجل، مثل فارسكم هذا، والله رجل يقطع الأميال الطويلة ويخترق الجيش مع ما فيه من حراس وما فيه من فرسان وما فيه من رجال وما فيه من عتاد، ثم لا يرضى إلا أن يضرب أطناب الخيم، ثم يخرج فيلحقه فرسان الفرس، الواحد منهم يعد بألف، فقتل الأول ثم قتل الثاني، ثم انحدر علي، فلما لم أجد إلا الموت استأثرت فأتى بي أسيرا، والله ما تركنا خلفنا مثلنا، ما تركنا خلفنا مثلنا، واستأثر وأسلم إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه. أتى رستم والجالينوس وذو الحاجب وأمثال هؤلاء الكبار، كان رستم قريبا من رجل من الصحابة يقال له زهرة ابن عبد الله ابن قتادة ابن الحوية التميمي من بني تميم رضي الله عنه أرضاه. وكانت بنو تميم تدخل على الفرس ولهم معرفة سابقة بهم، فأرسل رستم إلى زهرة فوقفه، يعني اقترب من بعضهما، فأراده أن يصالحه، قال يعني أنا أدفع لكم قدرا من المال من خدع الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. فأراد رستم أن يخدع وأن يخادع وأن يضرب صف المسلمين، فأراد أن يصالح زهرة ومن معه من بني تميم على أن يرجعوا وأن يدفع لهم ما يريدون من الأموال. فثم بدأ يقول: كنتم جيراننا وكنا نحسن إليكم، أنتم يا زهرة كنتم جيرانا لنا وكنا نحسن إليكم. وبدأ يخبر عن صنيعهم وماذا كنا نفعل لكم وماذا كنا نعطيكم، وكنتم تدخلون وتخرجون ونعطيكم فارجع وأنا أجعل لك مالا أو قدرا من الأموال يأتيك وخذ ما شئت، ولكن ارجع بمن معك. فماذا قال له زهرة؟ انظر للمسلم إذا استقر الإيمان في قلبه ووثق في ربه جل وعلا. مأساتنا الآن مأساة عقيدة، مأساة ثقة في الله عز وجل ويقين في الله وتوكل على الله. ليس أن أعداء الله سيطروا علينا وتحكموا فينا، ليس بقوتهم ولا بعدتهم ولا بعتادهم ولا برجالهم، ولا إنما بضعف علاقتنا بالله سبحانه وتعالى وبضعف ثقتنا في الله سبحانه وتعالى. وإلا فكيف أزال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومن معه أمة ودولة كانت أعظم دولة على وجه الأرض مع أمة الروم، ومع ذلك أزلوهم بماذا؟ بماذا أزيلت دولة الفرس وهي ما هي؟ وكيف قتل الله يزدجرد وانتهى حكم بني مجوس، انتهى من على وجه الأرض؟ كيف ذلك مع أن رستم معه 120,000 وجيش المسلمين قيل أنه 10,000 وقيل أنه 8,000 وقيل أكثر أو أقل، أقصى ما قيل في جيش المسلمين أنه كان 30,000، 30 يواجهون 120 على أقصى تقدير، مع أنه قيل 7,000 وقيل 8,000، أقصى تقدير أنهم كانوا 30,000، بينما الفرس ما بين 120 مقاتل ومعهم 120,000 آخرون يخدمونهم. يعني على أقصى تقدير عند المسلمين أنهم 30,000، كم سيقاتلون؟ يقاتلون 120، ومع 120 120,000 يخدمونهم. ومع ذلك ذبحوا فيهم ذبح الرجال للنعاج. اسمع بارك الله فيك واسمعي أحسن الله إليك ماذا قال زهرة يخاطب رستم. قال: ليس أمرنا وأمر أولئك، يعني ليس أمرنا أمر أولئك، كان واقعنا من قبل كما تقول، لكن هؤلاء الذين جاءوا لهم أمر آخر، ولا طلبتنا طلبتهم، ما كنا نطلبه ليس ما يطلبون. إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، من قبل كنا نأتي من أجل الدنيا ونقاتل من أجل الدنيا، فكنتم تسيطرون علينا وتتحكمون فينا، أما الآن الأمر تغير، إنما طلبتنا وهمتنا الآخرة. صدقت يا رستم فيما تقول، كنتم تحسنون وكنتم تتحكمون فينا وكنتم تسيطرون علينا يوم أن كنا بعيدين عن الدين والإسلام، أما الآن فنحن جئناكم بأمر آخر، نحن ما نطلب الدنيا الآن إنما نطلب الآخرة، إنما نحن قوم نعبد الله سبحانه وتعالى، وقد كنا كما ذكرت شعوب، كنا شعبا جاهلا غبيا يأكل الجيفة ويغير بعضنا على بعض، وكل ما قلته وكل ما ذكرته هو حق وقد كان واقعا، لكن الأمر تغير، فافهم ما تغير، افهم متغيرات الأمور. إلى أن بعث الله فينا رسولا فدعانا إلى ربه، الأمر تغير. العرب فعلا كانوا أذلة وكانوا فقراء وكانوا محتقرين وكانوا حق، وسيظلون أذلة وفقراء أو محتقرين ما لم يرجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى ويستمسكوا بمصدر العزة والكرامة والشرف والعلو كما تمسك أجدادهم من الصحابة وتابعين بإحسان. هذا حق، حق كما قلت يا رسول. لكن الأمر أرسل الله إلينا رسول، أتانا رسول نعرفه ونعرف نسبه ونعرف من هو، فدعانا إلى الله عز وجل فأجبنا، استجبنا له، فقال لرسوله الله جل وعلا، أخبر رسوله إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدين بدينش، الذي لن يدين بدين الإسلام سأسلط عليهم أوليائش، فأنا منتقم بهم منهم، سأسلط أوليائي على أعدائي وأنتقم من أعدائي بأوليائي. فإذا تخلى أهل الإسلام عن ولايتهم لله عز وجل تدول الدائرة عليه والعياذ بالله، وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به وهو دين الحق، سأجعل لهم النصر والعلو والتمكين والرفعة، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، فجاهد بمن أطاعك من عصاك، وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل، ما ابتعد أحد عن الصراط المستقيم عن دين الله عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله عز وجل، ولا يعتصم به أحد إلا عز. انظر كيف يخاطب العربي الصحابي الجليل زهر بن عبد الله بن التميمي رضي الله عنه أرضاه، كيف يخاطب رستم وكيف يرغبه ويرهبه وكيف يدعوه وكيف يذكره مع أنه من عبدة النار، إلى الله وحده المشتكى. نتعجب والله بعض الشباب، أسأل الله أن يعفو عنا وعنهم جميعا، الذي يخرج للعمل في بلاد الكفر فإذا به يمسخ ويبتعد عن دين الله ويبتعد عن الصلوات ويبتعد عن الزكاة والصيام ويبتعد عن حقيقة الدين، فيكون صورة سيئة بل صورة ممسوخة للإسلام وأهله، وأنت مسلم تعتز بدينك، يذهب للمبقات والمحرمات وللفواحش. سبحان الله، ألا تعلم أن هذا يصد هؤلاء عن دين الله؟ يا أخي اتق الله، إذا كنت في نفسك بعيدا عن شرع الله وعن دينه فلا تكن سببا في ابتعاد الناس، لا تكن ممن قال الله عز وجل فيهم وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهى عن الدين بأعماله، لأن هؤلاء لا يوجد عندهم روحانيات وإيمانيات، فإذا رأوا مسلما ملتزما بدينه حقيقة شعروا بما يفقدون، أما إذا تساوينا نحن وهم اعتزوا علينا بدنياهم وهم يمتلكون الدنيا، وبعضنا الذي ذهب إلى بلادهم، فاعتز بدينك يا من في غربتك، اعتز بدينك كما اعتز هؤلاء الكرام. هذا رستم أكبر قائد في بلاد فارس، وهو الذي عين يزدجرد، هو الذي جعله أميرا عليه، ومع ذلك يخاطبه زهرة رضي الله عنه أرضاه بها. الأول يمتن عليهم، كنتم فقراء وكنتم أذلة وكنا نعطيكم نعم هذا حدث، لكن الأمر تغير، نحن هناك دين عظيم نتمسك به، دين الله الذي من اعتز به عز ومن تخلى عنه ذل، فماذا كان من شأن؟ قال ولا يعتصم به أحد إلا عز. فقال له رستم ما هو؟ يخاطبه ويناقش من باب النقاش والجدل، ما هو؟ قال أما عموده الذي لا يصلح إلا به، عمود هذا الدين، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بما جاء به من عند الله، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع الإقرار والانقياد والإذعان لكل ما جاء به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قال رستم ما أحسن هذا، هذا كلام جميل، أن نقر لله بالوحدانية ولرجل أرسله بالرسالة، هذا ما أحسن هذا. وأي شيء أيضا؟ قال وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. مأساتنا أن كثيرا منا يسعى إلى أن يعبد الخلق لنفسه، نعوذ بالله. تريد أن يعبدك الناس من دون الله لهذا الحد، أو أن يعبد الناس بعضهم بعضا؟ وأن نخرج إخراج العباد من عبادة العباد، من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، أنه لا إذعان ولا انقياد ولا طاعة مطلقة إلا لله. لا يوجد طاعة مطلقة المخلوق مهما بلغ، فهو عبد من عبيد الله. إنما الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، لا عبودية إلا لله، الإذعان والطاعة والانقياد. ولذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المخلوق لا طاعة لمخلوق مهما بلغ في معصية الخالق. أبي يأمرني أن أفعل كذا أو أن أشتري له كذا من المحرمات، طالما أنه حرام لا يجوز. أمي، خالي، عمي، كبيري، صغيري، أي مخلوق مهما بلغ، إن أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الله مهما بلغ من القدر ومن الدنيا ومن عزتها ورفعتها وكرامتها، فالعزة الحقيقية لله ولرسوله وللمؤمنين. وإخراج العباد افقه دعوة الله عز وجل، افقه دين الله، إخراج العباد هذا الذي اعتز به، وهذا الذي كان سببا في نصرتهم ورفعتهم وعلوهم، وأن الله أزال بهم وبح بهم دولة الفرس والروم، هذا هو. أما يوم أن اتجهنا لعبودية الدنيا وللتكاثر بالأموال والأولاد والجاه والدنيا، ونحينا دين الله خلف ظهورنا إلا من عصم الله ورحم عند ذلك، تساوينا نحن وغيرنا، فأذلنا الله عز وجل، أذلنا الله عز وجل بسبب هذا. يعني جيش قوامه 120,000، عدد 120، يقابل على أقصى تقدير 30,000، وهؤلاء أهل المال وأهل الجاه، وراءهم يزدجرد يمدهم، وهؤلاء وراءهم صحراء، لكن معهم الله، معهم الله، ما قاتلوا بعدد ولا عدة. أين أهل القادسية؟ أين أهل اليرموك؟ أين هؤلاء الجبال؟ أين هؤلاء الرجال؟ أين هم؟ إلى الله وحده المشتكى. وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. قال حسن: وأي شيء أيضا؟ قال: والناس بنو آدم وحواء. كل الناس لآدم وحواء، إخوة لأب وأم. قال: ما أحسنها، يعني الناس سواء، أنا أفضل منك. لماذا؟ امتلك حطاما من حطام الدنيا، نظر لنفسه أنه من طبقة غير الطبقة الأخرى، وقسم الناس بعضهم بعضا طبقات والعياذ بالله. أي طبقات؟ أي طبقات هذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا، هذا يمتلك كم مليون، إذن هذا طبقة. هذا ما يمتلك إلا كم ألف، إذن هذا طبقة. هذا ما يمتلك إلا كم درهم، هذا طبقة أخرى. ما هذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس، كل الناس أبناء لآدم وحواء، إخوة لأب وأم. قال: ما أحسن هذا. ثم قال رستم: أرأيت إن أجبت إلى هذا ومعي قومي كيف يكون أمركم؟ لو أنا استجبت الكلام كهذا كيف نكون يعني؟ ماذا تفعلون بنا؟ أترجعون ترجعون عنا وتتركوننا؟ قال إي والله، ثم لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة. قال صدقتني والله. أراد رستم أن يستطعم زهرة الحديث ويعرف ماذا عند هؤلاء، لأن الرؤية التي رأها كانت ترعبه. قال صدقتني والله. ثم أرسل إلى سعد أن أرسل إلي رسلا. أرسل إلى سعد أرسل إلي رسلا من عندك لنتشاور لننظر في أمرنا وأمركم. فأراد رضي الله عنه أرضاه أن يرسل مجموعة من الناس، فقال له ربعي بن عامر رضي الله عنه: إن العجم لهم آراء وأداب، ومتى رأونا أننا ذهبنا في جماعة علموا أننا احتفينا بهم، ولكن أذهب لهم وحدي. يذهب وحده. فأذن له سعد رضي الله عنه أرضاه. فلما سيذهب إليهم ربعي بن عامر رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه، تشاور رستم مع أصحابه: نتهاون بهذا العربي ونظهر له التهاون، أم نهتم ونباهي؟ فأجمع على أن يتهاونوا بأمره. فجلس رستم على سريره وأظهر زينته وملكه وما عنده من ذهب والبسط والفرش والسجاد والنمارق والوسائد المنسوجة بالذهب والحرير. فأقبل ربعي بن عامر رضي الله عنه على فرسه وسيفه معه ورمحه مشدود. فلما انتهى إلى البسط قيل له: انزل، انزل عن فرسك. فحمل فرسه عليها ونزل وربطها بوسادتين، شق الوسادتين، هذا البداية، شق الوسادتين وأدخل الحبل فيهما. فلم ينهوه وأظهروا التهاون: افعل ما شئت، هذه أمور تافهة لا قيمة لها عندنا. فهو فهم المسألة بذكائه، وهنا يجب أن يكون المؤمن حكيما خبيرا بحقائق الرجال وبعقول الناس الذين يخاطبهم، كيف يخاطب، متى يتقدم ومتى يتأخر، متى يرغب متى يرهب. فانتبه رضي الله عنه لذلك، فأخذ درعا، يعني أراد أن يحرجهم، أراد استحراجهم، فأخذ عباءة كانت على البعير فتدرعها، جعلها درعا وشد على وسطه، فقالوا: دع سلاحك، اترك سلاحك. قال: أنا لم آتيكم حتى أضع سلاحا، إنما أنتم الذين طلبتمونه. فاستأذنوا رستم فأذن له وقال: دعوه، إنما هو رجل واحد، ماذا سيفعل، إنما هو رجل. فأقبل يتوكأ على رمح ويقارب الخطى ويزج بالرمح في البسط والنمارق والسجاد من أجل أن يخرقها وأن يخربها عليهم. أنتم تتهاونون ونحن نتهاون أيضا بما عندكم. إلى أن وصل إلى رستم فجلس، لم يجلس على سير رستم إنما جلس بعيدا. فرستم قال له: ما حملك على هذا، لماذا تجلس بعيدا؟ قال: إنا لنستحب القعود على زينتكم هذه، يعني ما هذا الفراش الذي تجلسون عليه، ما نحب الجلوس عليه. ما هو أرادوا أن يتهاونوا به فاستهان بهم. فأمر رستم ترجمانه أن يسأل: ما جاء بكم، ما الذي جاء بكم؟ قال: ابتعثنا الله، أرسلنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. هدفنا، قصدنا، دعوتنا، حياتنا أن نخرج من شاء الله له الهداية من عبودية العبيد إلى عبودية رب العبيد سبحانه وتعالى. ابتعثنا الله، الحمد لله، ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الظلم الذي يعيشه الناس نخرجهم إلى عدل الإسلام. حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، الناس سواء أمام الكتاب والسنة. فأراد أن يماطل رستم وأن يطول في الأمر بعد أن أخبره بهذا، وأن يعني أن الله أرسلنا بدينه، ومن قبل منا قبلنا منه، وإلا فالجزية أو الحرب، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. فأراد أن يطول وأن يمد في المدة، فقال له يعني ننظر حتى نكاتب أهل قومنا ورؤساءنا وكبارنا، فلتمدون بمدة. قال كم تريد، يوما أو يومين؟ يعني تريد يوما أو يومين؟ قال لا، بل حتى نكاتبهم. قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نمهل الناس ثلاثة أيام، نمهلهم ثلاثة أيام فقط، فلك ثلاثة أيام، بعد في خلال الثلاثة الأيام لن يقاتلكم مسلم، ولن نبدأكم في يوم من هذه الأيام بالقتال ما لم تبدأون، أما في اليوم الرابع فلا بد من القتال. انظر لعزة المسلم. رستم يريد أن يطيل المدة من أجل أن ييأسوا ويأتيه المدد ويأتيه الطعام والخدام والحشم، والمسلمون في ضيق، فيريد أن يطاول. ربعي يتكلم بلهجة الواثق بربه جل وعلا، لكم ثلاثة أيام تتشاورون فيها، ولن يعتدي عليكم مسلم، ولن نبدأكم بقتال في خلال الثلاثة الأيام ما لم تبدأون. فتعجب، قال من يضمن لي، يعني من يضمن لنا هذا؟ قال أنا كفيل بذلك عن أصحابي، أنا كفيل، أنا وكيل عن كل الجيش. قال أسيدهم أنت؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، يجير أدناهم على أعلاهم. الإجارة يعني الحماية، يعني أنا لو وعدتكم، أنا لو وعدتكم وعاهدتكم فلن يتجرأ مسلم مهما بلغ أن ينقض ذلك العهد وأن يخل بذلك الميثاق. فخلى رستم بأصحابه، ما ترون؟ هل رأيتم كلاما قط عز أوضح من كلام هذا الرجل؟ قالوا معاذ الله أن تميل إلى دين هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ انظر لعقلية أهل الدنيا، نظروا للثياب ربعي ما نظروا لقلبه وكلامه. والإنسان ليس بمظهره إنما بمخبره، بأصغريه بلسانه وقلبه، كيف يفكر وفي ماذا يفكر وكيف يتكلم. قال انظروا إلى كلام هذا العرب، قالوا معاذ الله أن نميل إلى دين هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ قال ويحكم لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الرأي والكلام، انظروا إلى أشكال إلى سيرهم وإلى عقولهم. إن العرب تستخف باللباس والمأكل، لا تبالي باللباس ولا بمأكل، وتصون الأحساب، ليس مثلكم. فلما كان من الغد أرسل إلى سعد أن أرسل إلي رسولا آخر، فأرسل إلي حذيفة بن محصن. في اليوم الثالث أرسل إليه أحد دهاة العرب، مغيرة بن شعب. دخل المغيرة وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب والهيلمان الدنيا، فأقبل المغيرة حتى جلس مع رستم على سريره، أقبل ودخل ليس كصاحبي بل قفز وجلس على السرير وله مقصد، فوسبوا عليه وأنزلوه ومعكم يعني شدوا وضغطوا عليه كيف تجلس مع الأمير وهذا قائد الفرس وكيف أيها العربي وأنت وأنت. قال قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام العقول ولا أرى قوما أسفه منكم، إن معشر العرب لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تتواسون يعني تتواسون فيما بينكم كما نتواسى، فكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، فإن هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنع أحد، وإني لم آتكم، أنا ما جئت إليكم، أنتم الذين دعوتموني، اليوم علمت أن أمركم مضمحل وأنكم مغلوبون وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. فقال أهل الطرف والملأ وأصحاب حاشية السلطان، والله لقد رمى هذا العربي بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون إليه. أما السفلة من الخدم والحشم ودون أهل الشعب قالوا صدق والله العربي، هؤلاء يستعبدوننا، هو داهية رمى بكلام ليضرب قلوبهم بقلوب بعض وقد كان. ثم قال كبارهم قاتل الله أولين ما كان أحمقهم، يعني آباءنا وأجدادنا قاتلهم الله حين كانوا يصغرون لنا أمر هذه الأمة. ثم تكلم رستم، بدأ يخاطب المغيرة، فحمد قومه وعظم أمرهم وقال لم نازل متمكنين في البلاد ظاهرين على الأعداء أشرافا في الأمم، فليس لأحد مثل عزنا وسلطاننا، ننصر عليهم ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين والشهر للذنوب، فإذا انتقم الله منا ورضي علينا رد لنا الكرة على عدونا، ولم يكن في الأمم أمة أصغر عندنا أمرا منكم، كنتم أهل قشف ومعيشة سيئة لا نراكم شيئا وكنتم تقصدوننا إذا قحطت بلادكم، فنأمر لكم بشيء من التمر والشعير ثم نردكم، وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم. يخاطب من؟ يخاطب المغيرة بن شعبة أحد دهات العرب، يعني ان قومنا اننا اهل قوة واهل شجاعة واهل اقدام واهل حروب وان احنا اصحاب الاموال وان احقر امة عندنا هي امة العرب، ونحن ما نعلم لكم قدرا ولا قيمة، انما كنا نواسيكم ونشفق عليكم، فاذا اتيتم عندنا اعطيناكم شيئا من التمر وشيئا من الشعير، ونحن بلغنا ان الذي اتى بكم هو القحط والجدب والفقر الذي اصابكم، فإن شئتم ارجعوا عنا ونحن نرسل بهدية إلى أميركم وبشيء من التمر والشعير وغير لتأكلوا ولتسمنوا. فتكلم داهية المغيرة رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله خالق كل شيء ورازقه، فمن صنع شيئا فإنما هو بصنعه، وأما الذي ذكرت به نفسك وأهل بلادك فنحن نعرفه، نحن نعلم ذلك، ولكن الذي صنعه لكم هو الله، والذي وضعه لكم هو الله، وأما ما ذكرت من سوء الحال وضيق العيش والاختلاف فنحن نعرفه ولسنا ننكره. قال له كل ما قلت فنحن نعرفه، والدنيا دول ولم يزل أهل الشدائد يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه، ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ويصيروا إليها، ولو شكرتم نعمة الله ما أتاكم الله لكان شكركم يقصر عما أوتيتم، وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال، ولو كنا فيما ابتلين به أهل الكفر، يعني لما كنا كفارا البلاء الذي حل بنا لكان عظم ما ابتلينا به، هذا بسبب ذنوبنا وبسبب كفرنا، لكن أرسل الله إلينا رسولا وذكر له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وبين له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم إما على الجزية عن يد وهم صاغرون، أو الإسلام ولهم ما للمسلمين أو عليهم مع المسلمين، أو القتال. وهذا الذي كان يغيظهم أن يتكلم العربي بمثل هذا في مقام أمير الفرس بهذه الكيفية. ثم قال له كلمة جميلة بناء على أنهم كانوا يعطونهم ويعطونهم، قال إن عيالنا قد ذاقوا طعام بلادكم، فقالوا لا صبر لنا عنه، نحن لا نستطيع، لولا الدين لقاتلناكم على ما في أيديكم لننزع ذلك منكم. وانصرف المغيرة رضي الله عنه أرضاه، انصرف المغيرة رضي الله عنه أرضاه، وأرسل سعد رضي الله عنه، وانتهت الثلاثة الأيام التي اتفق ربعي بن عامر رضي الله عنه أرضاه عليها. اليوم الأول ربعي، الثاني حذيفة بن محصن، الثالث المغيرة بن شعبة، ويبتدئ القتال والمعركة في اليوم الرابع الذي يسمى بيوم أرماس. تبتدئ معركة ما بين جيش قوامه لا يزيد على 30,000، هذا على أقصى وأعظم تقدير، وجيش رستم ومن معه يبلغ 120,000، ومعهم 120,000 آخرون يخدمونهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم معي. أهل الإيمان، معسكر إيمان وتقوى ودين، يقوده خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل البطل، بطل القادسية، مزيل دولة الفرس، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه، وجيش الكفر والإلحاد، جيش الظلم والفساد، جيش يقيم الليل في طاعة الله، وجيش يسهر في الخمر والزنا والخنا. فالعاقبة لمن والنصر يكون لمن؟ هذان خصمان اقتصموا في ربه، جيش مؤمن تقي، وجيش كافر فاجر شقي، جيش يقوده سعد، وجيش يقوده رستم، والعاقبة للمتقين. وقد انتهى الوقت، ولم تنتهي القادسية، ولن تنتهي القادسية إلا بنصر من الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، نكمل وندخل إلى الحرب والقتال في القادسية، ليهلك من هلك عن بينة، وليحيى من حي عن بينة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.